الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبتدئ هذا الدرس في كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وهذا الفصل يتحدث فيه عن مقاصد الشريعة، وأن الجهل بها هو من الأسباب التي تؤدي إلى الضلال في الدين وإلى عدم الوقوف عند نصوص الشرع. وقد ذكر قبل هذا الدرس أسبابا ثلاثا للخلاف المذموم الذي وقع فيه كثير من البشر، فأعرضوا عن شرائع الإسلام وخالفوا ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام الشاطبي من هذه الأسباب السبب الأول، وهو أن يعتقد الإنسان في نفسه العلم فيتحدث عن الإسلام بما لا علم عنده به. والسبب الثاني اتباع الهوى، وذكر ذم الأهواء وأن الهوى يردي بصاحبه ويبعده عن طاعة الله ويجعله يفتري على الله ما ليس له به علم. ثم ذكر السبب الثالث، وهو التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت واتباع أكثر الخلق. ثم بين أن اتباع العوائد والأسباب الفاسدة والأعراف الفاسدة وما عليه أكثر الخلق هو من الأسباب التي أدت إلى ضلال كثير من الناس. نبتدئ الكلام في هذا الفصل، وهو بيان أن سبب الافتراق في الدين وظهور الفرق في أفكارها المختلفة وبعدها عن فهم الإسلام كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وطبقه وعمل به، واختراعها في الدين ما لم ينزل الله به من سلطان، واتباعها الأهواء المخالفة للشريعة، أن من أعظم الأسباب لذلك جهلها بمقاصد هذا الدين. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. إيه نعم، الراسخ في العلم هو العالم بالكتاب والسنة، وكذلك الذي يتبع الراسخين هو الذي يتبع من عنده علم من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم، لا طريق الضالين المضلين ولا طريق المغضوب عليهم. فالضالون المضلون هم الذين يضلون الناس بغير علم، والمغضوب عليهم هم الذين معهم علم لكنهم يحرفونه عن مقاصده. ولذلك كان من صفات اليهود أن معهم علم بالكتب السماوية ولكنهم حرفوها عن مقاصدها وغيروها وبدلوا فيها. وكذلك من ليس معه علم بمقاصد الشريعة فيعبد الله على غير بينة. وأما قول المصنف رحمه الله أن الجهل بمقاصد الشريعة يرجع إلى الأسباب الثلاثة، لأن من جهل مقاصد الشريعة يتصف بأحد تلك الأوصاف، إما أن يظن أن عنده علم وليس عنده علم وهو السبب الأول، وإما أن يتبع الهوى، وإما أن يصمم على اتباع العوائد الفاسدة وإن كان عليها أكثر الناس. ولا شك أنه إذا وقع في سبب من تلك الأسباب لا شك أنه سيجهل مقاصد الشريعة. والمقصود هنا بمقاصد الشريعة هي مقاصد الشريعة العليا التي شرعها الله لحفظ دينه وحفظ ضرورات الخلق من حفظ أنفسهم وعقولهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. وهذه المقاصد أعلاها حفظ الدين، وحفظ الدين معناه أن يتيسر للناس طلب الحق والعمل به وإقامة أركانه ومعرفة الحق الذي ينجون به عند الله. وبهذا يتحقق لهم إقامة دينهم على استقامة ودنياهم على استقامة، فتحصل لهم مصالح الدنيا والآخرة. ولذلك كل ما تشتكي منه البشرية اليوم سببه يرجع إلى أنها لم تحفظ هذا الأصل. المقصود بحفظ الدين هنا حفظ الدين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل الله به رسله وخاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ما يتعلق بحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، وهذه الضرورات ذكر عنها أهل العلم التي تقوم عليها المقاصد العليا للشريعة، ذكروا أنها محفوظة في كل ملة، ذكروا أنها محفوظة في كل ملة من ملل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا يستقيم حال البشرية إلا بذلك، وهذا هو معنى الإسلام. فمن ضل عن إقامة هذه المقاصد فإنه لا يستقيم له فهم الإسلام ولا العمل بالإسلام الذي شرعه الله وأنزله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ضل عن بعض هذه المقاصد أيضا يصيبه من الأهواء والضلال بقدر ما خالف عنها. وعلى هذا نشأ الضلال للبشرية من جهتين: الجهة الأولى الضلال الذي نشأ في داخل هذه الأمة بسبب انحرافها وجهلها ببعض مقاصد الشريعة، لا بسبب خارجي. النوع الثاني من الضلال الذي وقع في البشرية هو ضلال بسبب المناهج الأخرى التي ابتدعتها البشرية وشرعتها من دون الله، كالأديان المبدلة والأفكار والفلسفات البشرية والقوانين التي شرعها الكفار وغير ذلك. فلاحظوا هنا أن هنا سببين للإضلال الذي وقع في داخل هذه الأمة. أما السبب الأول فهو منها بسببها ولم يكن بسبب خارجي. ولهذا ذكر أهل العلم أن ضلال الخوارج مثلا وضلال بعض الفرق كالمرجئة إنما نشأ بسبب جهلهم ببعض مقاصد الشريعة، وهو سبب داخلي في هذه الأمة بسبب الجهل، بسبب الجهل بأحكام الشرع وادعاء أنهم عندهم علم وليس عندهم علم. وأما بقية الطوائف التي دخلت في الفلسفة ودخلت في الانحرافات الروحانية وما يتعلق بأفكار الشيعة وغيرها، فهذه نشأت بأسباب خارجية، فهذه نشأت بأسباب خارجية. فالفرق التي تحدث عنها علماء الإسلام تنقسم إلى قسمين: بعضها نشأ بسبب داخلي بسبب جهلهم هم أنفسهم ولم يكن هناك سبب مؤثر عليهم من الخارج، وهناك نوع منها نشأ بأسباب مؤثرة من الخارج. تأثروا قرأوا كتب الفلاسفة وقرأوا كتب الإغريق ونقلوا كتب النصارى وترجموها وذهبوا يأخذون عن أفكار النصارى وملاحدة الفلاسفة، فأدخلوا هذه الأفكار إلى الأمة فنشأت كثير من الفرق الضالة. الشاطبي هنا سيتحدث عن بعض الفرق التي نشأت أفكارها في داخل الأمة، وسيتحدث عن سبب الضلال الذي وقعت فيه وهو بسبب جهلها ببعض مقاصد الشريعة. وأما السبب الثاني وهو ما دخل على الأمة من الأفكار الأخرى من قراءة كتب الفلسفة وقراءة كتب اليهود والنصارى والصابئة والمجوس، فهذا سيتحدث عنه الشاطبي في مواطن أخرى، وهذا مستمر. السبب الأول مستمر والسبب الثاني مستمر. ولذلك سبق معنا أن البدع سيالة لا تنقطع، وسواء كان رأسها الشرك وهو التأثر بالأفكار بأفكار الأمم الأخرى كما هو حاصل الآن في كثير من الطوائف التي تجلب كتب الكفار والمشركين وتتأثر بها وتنشر فلسفاتهم، أو بعض الأفكار التي تنشأ بسبب العلم، بسبب الجهل بمقاصد الشريعة من داخل هذه الأمة. سيتحدث هنا الآن عن مثال يطبقه على مسلك الخوارج، ثم بعد ذلك سيتحدث عن بعض آرائهم، ثم ينتقل بعد ذلك على استعمال هذا المثال ليصنف خلافهم، هل هو من الخلاف المذموم؟ لأنه سبق أنه تكلم عن الخلاف وجعله ثلاثة أنواع، فسيصنفه في خلاف المشركين أو في خلاف المبتدعة أو في الخلاف غير المذموم. سيدرس هذه المسألة كتطبيق عملي على ما سبق من الدروس السابقة، ثم بعد ذلك سيتكلم عن موقف السلف من تكفير أهل الأهواء. أي نعم. ألا ترى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمى؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم. وما تقدم أيضا من قوله عليه السلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره. تقدم كلام المصنف على هذا الحديث، كما تقدم الكلام أيضا في التعريف بفرقة الخوارج، وهنا أراد أن يبين طبعا من أشهر عقائدهم تكفير مرتكب الكبيرة كمن سرق وزنى وإن لم يستحل، ومنهم خروجهم على علي لما رفضوا التحكيم وقالوا لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله، وجهلوا أن مقصد علي رضي الله عنه تحكيم الرجال الذين يحكمون بكتاب الله، تحكيم الرجال ليحكموا بكتاب الله، وهذا لا شيء فيه، بل هو مما شرعه الله كما سيأتي في مناقشة ابن عباس لهم. المقصود هنا أنه أراد أن يطبق على الأسباب السابقة. السبب الأول أن يدعي الإنسان عنده علم وليس عنده علم، هذا يقول ورد وصفهم في الحديث بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هنا لا يعني أي لا يجاوز محل الأصوات، لا يفقهونه، هذا معنى الحديث، لا يصبح فقها وعلما. وإذا لم تصبح النصوص الشرعية فقها وعلما فإن صاحبها لا يستفيد منها، وهذا دلالة في الحديث على أنهم كما سبق المصنف يأخذون الأمر بالنظر الأول. ما معنى النظر الأول هنا؟ أن تأتي عندك مسألة تحتاج فيها إلى علم، فإما أن تدرسها دراسة خفيفة، وإما أن تتعجل فيها، وإما أن تكتفي بالنظر الأول. النظر الأول أي على غير بينة من أمرك، هذا معنى النظر الأول، لأن في نظر ثاني وفي نظر ثالث وفي نظر رابع، أي تأمل وجمع الأدلة وتبين المسألة، وإذا استشكل عليك شيء سألت أهل العلم. فهنا تسلم من النظر الأول الذي يوقعك في إشكالات ويوقعك في سوء الفهم. فلما كان القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى القلب، أي لا يصل إلى منطقة التأمل والتفكر والتفقه، فلم ينتفعوا به. أي نعم. وقد وقع لابن عباس رضي الله عنهما تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه، فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور في تفسيره. أي نعم، أبو عبيد في فضائل القرآن هو القاسم بن سلام، ولد سنة 157، وسعيد بن منصور في تفسيره له كتاب في السنن، وهو من العلماء المشهورين من أوعية العلم، توفي سنة 227. وأما الحديث الأول وصفهم بأن القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي صحيح البخاري، الحديث الأول في الصحيح. هنا عن إبراهيم التيمي قال خلى عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد، فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة، زاد سعيد وكتابها واحد. قال فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل. أي نعم، هذا طبقوا على السبب الأول، يعني لا يعلمون، لا يأخذون العلم من مصادره الصحيحة. الآن تطبيق جزئي تحتاج إلى آية، قد يكون لها سبب نزول، تحتاج أن ترجع إلى كتب التفسير، تحتاج أن تعرف سبب النزول. سبب النزول يتعلق بحديث، لابد تعرف ذلك الحديث ثم ثبوته ثم ما يترتب عليه من الأحكام ثم الوقوف عند مراد الله في هذه الآيات. فإذا كان لا يدرون عن ذلك، لا يصلون إليه، لا يرجعون إلى مراجعه الصحيحة، بل طعنوا في الصحابة عياذا بالله وتركوا أصول العلم، فكيف يهتدون؟ هنا وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، فإن كان لهم فيه رأي اختلفوا. وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا. وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. هذا تكرار، هذا واضح تكرار المخطوط، يعني المحقق لم ينتبه له. نعم. فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: فزجره عمر وانتهره علي، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه، فأرسل إليه وقال: أعد علي ما قلته، فأعاد عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه. هذا في كنز العمال، ذكره، ذكر هذا الأثر عن ابن عباس بما ذكره إبراهيم التيمي. توفي إبراهيم التيمي سنة 92 هجرية، وهذا له دلالة، تبينت لعمر فشكر ابن عباس عليها. والسؤال هنا: إذا قلنا أنهم لا يختلفون، ما هو القسيم لذلك؟ إذا قلنا أن الأمة تبقى كلها على الحق وأنه لا يقع فيها الاختلاف، ماذا يعني هذا؟ يعني أنها معصومة، يعني أن الأمة في آحادها معصومة. العصمة للأمة في أحد أمرين: العصمة في حفظ كتابها وفي عصمة نبيها عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. الثاني: العصمة في فهم الإسلام بحيث لا تجتمع كلها على الباطل، هذا الذي ورد في النصوص الشرعية من مثل الآثار التي وردت: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما أنها لا تختلف فلم يرد نص في ذلك، لم يرد نص شرعي أن هذه الأمة لا تختلف، ولم يرد نص شرعي أن هذه الأمة لا تترك الحق، أي من حيث الطوائف والأفراد، ما ورد هذا. الذي ورد أنها بمجموعها لا تجتمع على ضلالة، يعني من رحمة الله أن من أراد الحق وطلبه وجده في أي عصر من العصور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنها تجتمع على ضلالة كلها فلا، والدليل هذه العصور المتطاولة، كل الغارات اللي على الإسلام وعلى تغيير الكتاب وعلى نشر البدع والأهواء وعلى ذهاب بعض مقدسات الإسلام وعلى الصراع التاريخي اللي بين المسلمين والكفار، ومع ذلك بقي الحق في هذه الأمة. لكن ليس في النصوص ما يدل على أنه لا ينتشر فيها الباطل، ليس في النصوص ما يدل على أنه لا يقع فيها الجهل ولا يقع فيها الافتراق، بل بالعكس النصوص وردت بأنها تفترق كما مضى في أول الكتاب: ستفترق أمتي، وشبه افتراقها بافتراق أهل الكتابين، أي في الأصول. لاحظ، لأن أصلا الخلاف الجزئي لا يسمى افتراقا، أن تختلف أنت وغيرك في مسألة فقهية جزئية لا يسميه أحد من العلم افتراق. فالافتراق ثبت بالأحاديث الصحيحة، ثبت أن من هذه الأمة قوم يعبدون الأوثان، ورد في الصحيح، ثبت أن هذه الأمة تقتتل وتتبع مناهج الأمم الأخرى، وأما بالواقع فثبت عيانا، انتسب إلى الإسلام طوائف ليسوا منه في صدر ولا ود ولا ورد، ليسوا منه في شيء، ودخلت كثير من أفكار الأمم على الأمة من هذا الباب. فلما تبين لعمر هذا المعنى عرف ما قاله ابن عباس، أنه سيقع الاختلاف فيها وأن منهم من سيدبر ويعرض عن الكتاب ويتأول ويترك التحاكم إليه، ولا يتخذ منهج الصحابة قدوة ولا أسوة، ولا يصبر على ما كان عليه العمل في الجيل الأول، ولا يطبق الإسلام كما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام، فمن يضمن له الهداية؟ وهل الهداية تكون بمجرد الانتساب؟ كلا. فهذا الذي ذكره ابن عباس هو عين الفقه، فلذلك تنبه له عمر رضي الله عنه فأعرفه فأعجبه. طيب ما الحل إذن؟ الحل أن هؤلاء يصنعون كما صنع عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام الكتاب والسنة وجمع الناس عليها وعزل جميع الفلسفات والأفكار الأخرى عن هذه الأمة، هذا هو الصحيح، هذا من يريد أن يقيم الدين. ولما قامت حركة الردة قاومها الصحابة رضوان الله عليهم وقضوا عليها، ولما جاء من يريد غير الإسلام رفض النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، فلم تحدث ضلالة لا في داخل الأمة ولم تأتي ضلالة من خارجها. والعرب كان عندهم حضارات، كان الفرس والروم عندهم كتب، والنبي لما فتح خيبر حصون خيبر وجدها مليئة بكتب اليهود، ولكنه لم يكن عند المسلمين مصدر آخر. إذا جاء المسلمون بعد ذلك وعددوا المصادر فلا غريب أن يضلوا. إما أن نقول أن هذه المصادر التي أتوا بها تأتي بالحق والهدى فسيزدادون هداية، ولم يقل أحد بهذا. المصادر التي عند الأمم الأخرى من الفلسفات والأفكار والنحل والملل والتشريعات البشرية ضلالة، لأنهم لم يستقوها من مصدر صحيح. فإذا أخذت بها هذه الأمة، أخذت بها طوائف من هذه الأمة، فإنها ستصل تماما إلى ما وصل إليها، إلى ما وصل إليه أصحاب تلك الطوائف، ولا يظلم ربك أحدا. والحل هو أن يترك الناس ما شرعه الخلق من العقائد والأفكار والنحل والملل والنظريات الفاسدة ويعود إلى دين الله كما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية والسورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بها فلم يتعد ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا إذ لا دليل عليه من الشريعة، فضلوا وأضلوا. ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. سمي حرورية لأنهم كانوا في حروراء بلدة بالعراق. وابن وهب بكير هو عبد الله بن الأشج فقيه الحافظ، توفي سنة 227. إيه نعم. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل القرآن فيه. وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عددهن، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج، فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منهم. أي نعم، هذه الفروع من استحلال الدماء والأموال وما يترتب عليها سببهم أنهم يعتقدوا في التكفير مذهبا مخالفا لنصوص الكتاب والسنة، كفروا المسلم الذي يقيم التوحيد بمجرد وقوعه في الكبيرة كالزنا والسرقة، ومن ذلك مخالفته في الحكم بغير ما أنزل الله كما ذكر أهل العلم. فلاحظ هنا أنهم وضعوا هذه الآيات في غير مواضعها. وهذه الآية كما ذكر سعيد بن جبير قال مما يتبع من الحرورية من المتشابه، أي مما اشتبه عليهم، مما اشتبه عليهم، وإلا فإن هذه الآيات من المحكمات، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذه الآيات من المحكمات لكن اشتبه عليهم هم. فما الذي اشتبه عليهم؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يدخل فيها صور، يدخل فيها صور، يدخل فيها الرجل الحاكم أو القاضي يحكم في مسألة بغير ما أنزل الله لكنه لا يستحل ذلك، يحكمها رشوة أو ظلما أو عدوانا أو لأجل قرابة إنسان أو نحو ذلك، لكن مصدره في التشريع، مصدره في التشريع، والمصدر الذي يرجع إليه هو الكتاب والسنة، لكنه يحتال في الحكم، يحتال في الحكم، مثل الذي يسرق ويزني يقول ما دينك؟ قال الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابك؟ قال القرآن. ما تتبع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اتبع ما جاء به، اتبع السنة. ما هذا الذي صنعت في السرقة؟ قال هذا حرام. في الزنا؟ قال حرام. في الخمر؟ قال حرام. لا يغير الأحكام، لا يبدلها، لا يستحلها، ولكنه أصابته شهوته فصنع ما صنع. هذه الصورة، هذه بالإجماع عند علماء السنة أنه لا يكفر حتى يستحل، حتى يقول هذا عملي لا بأس به، أو يقول مشروع، الزنا لا بأس به، السرقة لا بأس بها، مشروعة لا شيء فيها، لا عقوبة عليها، أو نحو من ذلك مما يستحله. هذه صورة. الصورة الثانية أن يحكم بما أنزل الله فيجعل ذلك تشريعا، يجعل ذلك تشريعا يرجع إليه ويحكم به، فالحكم بالقوانين الجاهلية والحكم بالقوانين الوضعية، يجعل هذا تشريعا ويجعل هذا مصدرا. فإذا قلت له ما مصدرك في التشريع؟ قال القوانين الوضعية. ما الذي ترجع إليه؟ قال هذه الأحكام. ما هو المصدر الأساسي عندك فيما يتعلق بحكم الزنا، بحكم القتل، بحكم كذا، بحكم كذا من سائر الأحكام؟ قال عندي مصدر أسميه التشريع أرجع إليه، سميه الأعراف الجاهلية، سميه الأحكام البشرية أرجع إليها. ففرق بين هذا وبين هذا، والفرق كبير جدا بين من يجعل الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع ولا يضع معها مصدر آخر، ثم يجعلها حاكمة على الناس، ثم يجعلها هي الأحق بالاتباع، هي الحقيقة بالاتباع وحدها وما سواها باطل ولا يدخل عليها منهجا آخر، ثم يخالف عن ذلك. مخالفته أشبه بمخالفة الرجل من أهل الإيمان يخالفه في معصية يزني أو يسرق، لا يكفر إلا إذا استحل. ولذلك قال ابن عباس في الصورة الأولى من الحكم قال كفر دون كفر، كفر دون كفر، لا تكون كفر أكبر إلا إذا استحل، لا تكون كفر أكبر إلا إذا استحل. الصورة الثانية اللي عليها إجماع العلماء ذكر ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وفيها كلام محمد بن إبراهيم في تحكيم القوانين وفيها الفتوى الأخيرة هذه اللجنة الدائمة إذا كانت طلعتم عليها، أن الحكم بغير ما أنزل الله في صورة التشريع العام لا يشترط له الاستحلال، أن الحكم بغير ما أنزل الله في صورة التشريع العام لا يشترط له الاستحلال لأنه كفر، كفر أكبر. هذه المعلومات كما تلاحظون تحتاج تأمل، أليس كذلك؟ يعني تحتاج الإنسان حتى يفهمها يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تفقه، يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى معرفة الآيات، يحتاج إلى معرفة مذهب أهل السنة حتى ما يدخل على مذهب الخوارج ولا يدخل عليه أو يدخل أي مذهب المرجئة. كل هذا يحتاج من طالب العلم إلى زيادة تفقه، زيادة تبين. لو أخذها بالنظر الأول بدون تفصيل، بدون استفصال، بدون تفقه، بدون جمع بين الأدلة. الأدلة مجتمعة عند علماء السنة على أن العاصي، على أن الموحد إذا وقع في سبب من أسباب المعصية التي دون الكفر الأكبر اجتمعت الأدلة على أنه لا يكفر. ولذلك وضعوا هذا القيد على المعاصي، ما تنقله إلا إذا استحل، فيدخل فيها بعض صور الحكم بغير ما أنزل الله. فذلك السلف فصلوا في الحكم بغير ما أنزل الله. فالمسألة الصورة الأولى كفر دون كفر، حتى لا يدخل عليهم مذهب المرجئة ويصبح الشرك أصلا في هذه الأمة، ويعبد غير الله، وتتبع غير شريعته، وتوضع شرائع الكفر محل شرائع الإسلام، ويقع الناس في التشريع العام، ويتبع الناس القوانين الوضعية، ويتبع الناس القوانين الجاهلية. قالوا الحكم بغير ما أنزل الله في صورة التشريع العام اللي يجعل هناك شرائع، يجعل هناك قوانين أصل يرجع إليها الناس، هذا كفر أكبر. لكن من فين علموا هذا؟ علموا بجمع الأدلة، بالنظر فيها، في ترتيبها، لكن ما هو بهذا الأسلوب الذي صنعه هؤلاء. من عصى حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. فإذن من عصى فقد كفر بما أنزل. ما هكذا ترتب مسائل العلم. الورطة اللي تورط فيها الخوارج، قالوا من عصى حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. النتيجة إيش النتيجة؟ من عصى فقد كفر، زنى أو سرق أو قتل أو كذب أو خالف في بعض صور الحكم كفر أكبر. ما هكذا ترتب مسائل العلم. من عصى فقد حكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. النتيجة من عصى فقد كفر، فكفروا الناس بالذنوب ورتبوا عليه استحلال الدماء والأموال. هذا يعني انحراف في المفهوم من حيث النظر في الأدلة، ما جمعوا الأدلة. لما جاءتهم الأدلة الأخرى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فرحوا بها، لأنه اشتبه عليهم الكلام. طيب الآيات الأخرى كما سيوردها المصنف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وقوع القتال بينهم، ثم الذين تقام عليهم الحدود. لماذا تقام عليهم الحدود؟ لأجل أنهم زنوا أو سرقوا أو قتلوا، زنوا أو سرقوا ويقام عليهم القصاص. لماذا؟ لأنهم ارتكبوا إما تعديا على الأطراف أو على الأنفس، ارتكبوا معاصي ومع ذلك تقام عليهم الحدود ولهم أحكام المسلمين. وإنما أقيمت الحدود لتكون كفارات عليه في أكثرها، وما يتعلق بالقتل له ترتيبات معلومة في نصوص أهل العلم. هذه تجاوزوها النصوص كلها، تركوها، لم يفقهوها حق فهمها. المرجئة في الجانب الثاني جاءوا لمسائل الشرك وسووها بمسائل المعاصي، وهذه أيضا فتنة أخرى. هاتان الفتنتان في التفكير، التفكير وفي النظر السريع الذي عجل، هو الذي أفسد معنى التوحيد على هذه الأمة. فجاء المرجئة فرأوا عبادة القبور، قالوا ليست بالشرك، رأوا التشريع العام الذي رتبت عليه القوانين تخالف ما أنزل الله، وجعلت هناك مصادر مع هذه الشريعة تضايقها أو تكون محلا عنها أو تقدم عليها أو تكون معها أيضا، يعني لا تجوز المساواة ولا يجوز التقديم. فنظروا في هذا أيضا فاعتبروه أيضا كفرا دون كفر، وهذا غلط. ولذلك راجعوا كتاب تحكيم القوانين محمد بن إبراهيم رحمه الله، وراجعوا الفتوى الأخيرة للجنة الدائمة، وراجعوا أيضا كلام ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، وراجعوا أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا كما تلاحظون أن المسألة تحتاج إلى أن يؤخذ العلم فيها عن الراسخ، فالراسخون هم الذين جمعوا وعرفوا هذه الأدلة، عرفوا هذه الأدلة وما تشتمل عليه، وهؤلاء أخطأوا فيه، فوقع ردة فعل عن الخوارج هو نشوء الإرجاء، وهذا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نشوء هاتين الفرقتين. والجدل كما تعلمون ما زال من الأمور الحاضرة أيضا بين الناس، وما زالوا يتجادلون. والأصل أن يرجعوا في هذه المسائل إلى من عنده علم راسخ حتى تتبين. ومنهج أهل الحق هو الوسط بين مذهب الخوارج ومذهب المرجئة. أي نعم. فإن قيل فرضت الاختلاف المتكلم فيه في واسطة بين طرفين، فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما، فلم تفعل، بل رددته إلى الطرف الأول في الذم والضلال، ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا يضير، وهو الاختلاف في الفروع. فالجواب عن ذلك، يعني هذا يريد الآن كأنه يقول للإمام الشاطبي اجعل هذه المسألة تطبيقا على أي شيء، خذ مثلا مذهب الخوارج ومذهب المرجئة فتصنفه في أي أنواع الخلاف، تجعله في القسم الأول أو الثاني أو الثالث. كم الأقسام اللي ذكرها قبل درسين أو ثلاثة؟ ثلاثة أقسام، ما هي؟ القسم الأول اللي هو ارفع صوتك، هو اتباع الهوى والافتاء بغير علم. لا، أقسام أنواع الخلاف، ما هو أسبابه؟ فرق بين أنواع الخلاف وأسباب الخلاف. خلاف المشركين، خلاف المشركين، خلاف أهل البدع وأهل الأهواء، وخلاف الخلاف الثاني، الخلاف في الكليات والأساسيات في الدين اللي المصنف جعل فيه خلاف الفرق الضالة مثل الخوارج والمرجئة وغيرهم. النوع الثالث، الخلاف الذي لا يضر بين المسلمين، الخلاف الذي وقع بين الصحابة في الفروع. فهذا الآن مثال تطبيقي، في أيهم، في أي الثلاثة الأنواع، في الأول ولا في الثاني؟ على كلام المصنف السابق في الثاني، في الثاني، في الخلاف في الكليات والأساسيات. هم ما خالفوا في التوحيد، ما خالفوا في التوحيد، لكن خالفوا في أمور أساسية كلية أدت إلى الافتراق في الأحكام، أدت إلى وجود الفرقة. لكن كما سبق معنا الخلاف في الفروع لا يؤدي إلى اختلاف الفرقة، اللهم إلا إذا ضم معه الجهلة التعصب. لكن هذا النوع من الخلاف الموجود الآن يؤدي إلى الافتراق ضروري، لأنه بيستحل دمك ومالك، يؤدي إلى الافتراق ولا لا؟ يؤدي، لأن العصاة في المسلمين كثير، بس يؤدي إلى الافتراق ولا بد. طيب الآن سيحاول المصنف يطبق المثال هذا على ما سبق، اقرأ. فالجواب عن ذلك أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرنا. أما الجهة الأخرى فإن عدم ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا، فإن ذكرهم، اشطب عدم، هذا اللي وضحها المحقق، اشطب لفظ عدم اللي وضحها المحقق، هذا اشطب، فإن ذكرهم في هذه الأمة، فإن ذكرهم في هذه الأمة وإدخالهم فيها أوضح أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول. إيش هو القسم الأول؟ خلاف المشركين والكفار من اليهود والنصارى. يقول لك المصنف هنا إن إدخالهم في هذه الأمة، لأن الأحاديث أدخلتهم في هذه الأمة، قال سيخرج من هذه الأمة، فإدخالهم في هذه الأمة يدل على أنهم لا يلحقون بالنوع الأول من الخلاف، وهو خلاف المشركين من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم من الملل. نعم. وإلا فلو كان ملحقا لهم به، فلو كان أن هذا الاختلاف لم يلحقهم بالقسم الأول، وإلا فلو كان ملحقا لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة، ولا أخبر الشارع به، ولا نبه السلف الصالح عليه. وش معنى الكلام هذا؟ يعني لو لحقوا بالأولين لكانوا مرتدين، إذا كانوا مرتدين لم يكونوا من الأمة، فإذا لو كانت كل الأهواء تخرجهم إلى الردة فكانوا مرتدين، فإذا لا تبقى في الأمة أهواء واختلاف، لأنه ما ينتسب إلى الأمة. لاحظتم الملمح هذا؟ لو لحقوا بالقسم الأول هم الكفار والصابئة من اليهود والنصارى وغيرهم لكانوا في حكم المرتدين، لأنهم نطقوا بالشهادتين وألحقناهم بهم، ولا يلحقون بهم إلا إذا كانوا مرتدين. هنا ف... فكما أنه لو فرضنا اتفاق الخلق على الملة بعد أن كانوا مفارقين لها لم نقل اتفقت الأمة بعد اختلافها، كذلك لا نقول اختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد اتفاقها أو خرج بعضهم إلى الكفر بعد الإسلام، وإنما يقال افترقت وتفترق الأمة إذا كان الافتراق واقعا فيها مع بقاء اسم الأمة، هذا هو الحقيقة. ولهذا سيرجح الشاطبي أنهم لا يكفرون لأنهم نسبوا إلى الأمة وثبت أن الاختلاف وقع في الأمة فهم منها وبقي لهم الاسم، لكن زال عنهم اسم السنة، لاحظ زال عنهم اسم السنة والجماعة ووقع عليهم وصف الدم وهو الأهواء، فأين تضعهم في أي أنواع الخلاف؟ بقي لهم الاسم فلا يدخلون في الأول، طيب بقي لهم الاسم فلا يدخلون في الأول، بقي لهم الاسم والالتحاق بالأمة فلا يدخلون بالأول، وبقي لهم الذم وهو أنه زال عنهم وصف السنة والجماعة، فأين يلحقون؟ يلحقون بأي شيء؟ بالثاني وهو الخلاف المذموم. نعم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم قال وتتمارى في الفوق، وفي رواية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوق، هل علق بها من الدم شيء؟ والتماري يعني السهم يدخل في الصيد فيخرج منه، تجي تبحث تنظر في السهم ما ترى فيه من أثر، تنظر إليه لا ترى، إلى نصله إلى رصافه فتتمارى، هل به شيء من الأثر؟ هل فعلا هذا دخل في الصيد وخرج منه؟ تتمارى. فكأنهم، شوف التشبيه الدقيق، فكأنهم دخلوا في الدين فلم ينتفعوا به، مرقوا منه فلم ينتفعوا به، فعلى هذا إذا وقع الاشتباه فيهم على هذا النحو هنا ورد الشك في شأنهم، فإذا ورد الشك في شأنهم هل خرجوا من الإسلام حقيقة أم لا، رجح بعض أهل العلم على أنهم لم يخرجوا وإنما بقي لهم اسم الإسلام لكنهم لم ينتفعوا به وزال عنهم وصف السنة والجماعة فوقعوا في الضلالة في الذم. الرأي الثاني وهو ضعيف أنه أخذ من هذا ما يدل من هذه العبارات الموجودة الآن في الحديث ما يدل على أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم هل علق به من الدم شيء أم لم يعلق، يعني ما بقي معهم شيء فيكونون كفارا، لكن الصحيح والقول الثاني كما رجحه المصنف وهو المذهب المشهور عند السلف على أنهم لا يكفرون، وسيأتي الأدلة بقية الأدلة على ذلك يعرضها المصنف. نعم. والتماري في الفوق فيه هل فيه فرث ودم أم لا؟ شك بحسب التمثيل، هل خرجوا من الإسلام حقيقة؟ وهذه العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلا، يعني من ارتد ما يقال هل بقي معه شيء أم لا، يجزم بالردة، وهذا جواب عن من استعمل النصوص السابقة في إثبات الكفر لهم، هذا جواب، لو كانهم خرجوا من الإسلام حقيقة ما بقي لهم هذا التوصيف، لأن هذه العبارات لا تستعمل في من ارتد، ما يقال في من ارتد هل بقي معه شيء أم لا، لا. نعم. وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، الاختلاف ثبت عند السلف في هذا، لكن المشهور الذي عليه العمل عمل السلف الذي عليه عمل السلف رحمهم الله عدم تكفيرهم لما سيأتي من الأدلة. نعم. ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم، ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه، الدليل الأول، هذا الدليل الأول. نعم. ألا ترى إلى صنع علي رضي الله عنه في الخوارج وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قاتلهم ولا كانوا بخروجهم مرتدين، ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولأن أبا بكر رضي الله عنه خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بين المسألتين. نعم، هذا الدليل واضح أن علي رضي الله عنه لم يعاملهم معاملة المرتدين، بل أدخلهم في الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ولذلك أرسل لهم ابن عباس ليصلح بين المسلمين، أرسل لهم ابن عباس فناقشهم، فرجع منهم قوم كثير، وأبى الباقون فقاتلهم، قاتلهم علي رضي الله عنه، ولم يحكم فيهم بحكم أهل الردة. وهذا باب عند أهل الفقه يسمونه قتال أهل الأهواء، قتال أهل الأهواء غير قتال الكفار وغير قتال أهل الردة. القتال أنواع: قتال الكفار الثاني، قتال الكفار الأصليين الثاني، قتال أهل الردة الثالث، قتال أهل البغي الثالث، الرابع قتال أهل الأهواء. ويشتبه قتال أهل البغي مع قتال أهل الأهواء، لكنه من جنس آخر، ليس من جنس قتال المرتدين ولا من جنس قتال الكفار، له أحكام خاصة، له أحكام فروعية خاصة به. نعم. حين ظهر معبد الجهني وغيره من أهل القدر، لم يكن من السلف الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، ولو كانوا خرجوا إلى كفر محض لا قاموا عليهم الحد المقام على المرتدين. إيه نعم، هذا طبعا في الجملة، لكن لو أن أحدا منهم خرج إلى كفر محض حوسب حساب المرتدين، يعني من استبان شأنه من حيث رد الأدلة ورد المحكمات، واستبان نقلته الأهواء إلى درجات حتى وصل إلى الزندقة ورد نصوص الشريعة أو سب الدين أو الانتقال إلى أي سبب من النواقض البينة الظاهرة، فإنه وإن كان من طائفتهم لكن يعامل معاملة خاصة، يعامل معاملة المرتدين. لكن هذا الكلام الآن في جملتهم. نعم، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث: وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل أمر بالكف عنهم على حد ما أمر به علي رضي الله عنه، ولم يعاملهم معاملة المرتدين. ومن جهة المعنى إن وإن هذا الدليل الرابع. إن وإن قلنا إنهم متبعون للهوى ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى بإطلاق، ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه، ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارا، إذ لا يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادا وهو كفر. وأما من صدق بالشريعة ومن جاء بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل بمثله، لا يقال فيه إنه صاحب هوى بإطلاق، بل هو متبع للشرع في نظره، لكن بحيث يمازجه الهوى في مطالبه من جهة إدخال الشبه في المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات. فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته، وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الجملة. نعم، يعني يقصد على يتحال بهذه العبارة الطويلة، يقصد أنهم منحاشون إلى الشريعة، منحاشون إلى الشريعة، متبعون لها في الجملة، إلا أنهم أحدثوا هذه الأهواء، إلا أنهم أحدثوا هذه الأهواء. هذا قصد من هذه العبارة الطويلة. ولذلك قال: لو تبين أنهم ردوا المحكمات البينات على وجه العموم، هذا ما يمكن يقع إلا من كافر، لكن قبلوا محكمات كثيرة وعملوا بها، اكتسبوا إليها وانحاشوا إلى الشريعة وطبقوا أحكامها، إلا في هذه، إلا فيما مازجهم من الهوى في هذه المسألة التي اختصوا بها. ومن هنا لا يكون لهم حكم المرتدين، لا يكون لهم حكم المرتدين. إيه نعم، لكن يبقى لهم حكم أهل الأهواء. إيه نعم. وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل السنة على الجملة في مطلب واحد، وهو الانتساب إلى الشريعة. ومن أشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها، فإن إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة، وإنما وقع اختلافهم في الطريق، وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا، فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع. أي نعم، المصنف هنا رحمه الله يريد أن يثبت لهم أنهم ليسوا بمرتدين وأنهم من أهل الأهواء، والأدلة الأول في صنيع علي رضي الله عنه هو دليل من فعل السلف مبني على الأدلة، وكذلك الدليل الثاني من فعل عمر بن عبد العزيز، وكذلك ما ذكره من جهة المعنى، فلو اكتفى بذلك لكان مناسبا. لكن العبارة الأخيرة هذه انتقل بها لينظر للخلاف في الصفات وفي مسألة الخوارج أيضا، لأنه يتكلم عن نفس الباب، وقولهم أنهم يحمون على الأدلة في إثبات التنزيه لله، كونهم يقصدون تنزيه الله لا يكفي هذا، لا يكفي القصد إلى الخير، ولو كان القصد إلى الخير لكفى الخوارج، ولو كان القصد إلى الخير لكفى المعتزلة، ولو كان القصد إلى الخير كاف لكفى أيضا عباد القبور، يقول نحن نقصد أن نعبد الله لكن نريد أن نتخذ الوسائط، وهم في حقيقتهم يقصدون عبادة الله لكن ضلوا في الطريق. تقول الآن لماذا تجعل الوسائط؟ هذا هو المعبود الذي خلق ورزق وصور وأبدع وأنت تصلي له وتدعوه من دون الله؟ قال لا، وإنما أتخذ وسائط. فالقصد إلى الخير وحده لا يكفي، ولا بد من التزام حكم الشرع وقبول مقتضى النصوص وعدم ترك المحكمات. فهؤلاء الذين نفوا الصفات تركوا المحكمات وهم أهل أهواء، والخلاف ينظر في الثاني لا في الثالث. الخلاف معهم ينظر في أي شيء؟ في الثاني المذموم الذي سبق كلام المصنف فيه، حيث جعل أهل الأهواء خلافهم من الخلاف المذموم في النوع الثالث، وكذلك خلاف الخوارج هو في النوع الثالث. هل تستحل قتال من خالفك في الفروع؟ فكيف استحل السلف قتال هؤلاء لو كان خلافهم في الفروع؟ لو كان خلافهم في الفروع السلف لا يستحلون قتالهم، لكن خلافهم ليس في الفروع، خلافهم في الأصول، خلافهم في أمور محكمات أساسيات، وكذلك الخلاف في الصفات في نفي الصفات لأنه يؤدي إلى نفي المحكمات. أين؟ وأيضا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده، كما رجع من الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه ألفان، وإن كان الغالب عدم الرجوع كما تقدم في أن المبتدع ليس له توبة. هذا على الغالب، لكنه قد يتوب كما ثبت وكما سيذكره من قصة ابن عباس يوم ناظرهم. لكن كونه المخالف يرجع إلى الدليل فيعمل به إذا ظهر له، هذا يدل على أن الله أراد به الخير وأنه تاب ورجع إلى الحق، كما أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام دل أن الله أراد به الخير، والكافر إذا أسلم دل أن الله أراد به الخير. لكن رجوع الكافر إلى الإسلام أو دخول الكافر في الإسلام ورجوع المرتد إلى الإسلام وخروج أصحاب الأهواء رجوعهم إلى السنة، هذا لا يعني أنهم يوم كانوا كان خلافهم من النوع الثالث. لاحظ النقطة دي مهمة، فخلاف الكفار من النوع الأول مذموم، فإذا تابوا منه ورجعوا فالحمد لله، والخلاف الثاني مثل خلاف الخوارج الآن ومن خالف في المحكمات فهو من الثاني مذموم وإن تاب ورجع. فكون المصنف يقول وقد يعرض الدليل على المخالف فيقبله، هذا لا يعني أنه كان محمودا قبل ذلك، لا، خلافه من الخلاف المذموم، ولذلك منزوع عنه وصف السنة والجماعة مذموم، وتنطبق عليه الأحاديث الواردة، ولو مات على انحرافه وأهوائه. وكونه يرجع إلى الصواب الحمد لله، كونه يرجع إلى الصواب، إذا رجع إلى الصواب أخذ الوصف الممدوح الذي زال عنه، فإن كان كافرا أخذ وصف الإسلام، وإن كان مرتدا أخذ وصف الإسلام، وإن كان من أصحاب الأهواء أخذ وصف السنة والجماعة والحمد لله. لكن لا يعني أنه كونه سيرجع أو يتفهم الموضوع ويتضح له ويرجع إلى الوفاق أن خلافه كان من النوع الثالث، لا، خلافه من النوع الأول والثاني، من النوع الأول أو الثاني. هنا كم بقي من الوقت؟ طيب، تحبون تكملون كلام ابن عباس في مناقشة الخوارج ولا تأخرون بعدين؟ نعم نعم، ننهي الفصل هذا. طيب، بس ما في وقت للتعليق عليه، لكن نقرأه لتعرفون. طبعا جواب ابن عباس واضح، جواب ابن عباس واضح ما يحتاج إلى شرح، ومناقشتهم تدل على ضيق عقولهم. تذكرك بالأسباب الثلاثة اللي قالها الشاطبي، يدعون العلم وليس عندهم علم. أي نعم، تفضل أجل اقرأه كاملا في ما بقي من الوقت في الخمس دقائق هذه. أي نعم، حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي، جعل يأتيه الرجل فيقول: يا أمير المؤمنين، إن القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل. اشتغلوا بالعبادة وتركوا العلم. هذه كلها الأدلة على أنهم كانوا يكثرون العبادة لكنهم تركوا الاشتغال بالعلم. هنا عليهم قمص مرحضة، فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه الحلة؟ وما هذه الحلة عليك؟ مرخصة ولا مرحضة؟ قال: قلت: ما تعيبون من ذلك؟ ابن عباس جاءهم في حلة جميلة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذهب إلى الوفود أو ذهب إلى الناس إلى جامع الناس له حلة حمراء يلبسها عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أحسن ما يكون من الثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فقالوا: ما جاء بك؟ قال: جئتكم. طبعا المفروض يقولون أحسن، جزاك الله خير، لأنه دلهم على علم، لكن أي نعم، تفضل. قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيكم منهم أحد. هذا أيضا يعني من باب قوة التأثير عليهم. أي نعم. ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. يعني عندهم مصادر للتفسير صحيحة، يعني عندهم علم. نعم. جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. إيه، هذه عشان يمنعون وصول الحق إلى الناس، يقول: لا تكلمونه، ردوه. نعم. فقال بعضهم: بلى، بل نكلم. هذا يمكن من اللي أراد الله بهم الخير، لأن رجع منهم ألفان. نعم. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: أي على علي. قالوا: ثلاثا. فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. قال: قلت: هذه واحدة، وماذا أيضا؟ قال: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم. فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. هذا قتال يوم الجمل. أي نعم. ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه من إمرة المؤمنين. إمرتي. من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقص قولكم هذا؟ ما ينقض ما ينقض قولكم هذا؟ قولكم ما ينقض قولكم هذا؟ أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. قال قلت أما قولكم. طيب خلي يأذن. طيب أكمل بارك الله فيه. ما رأي الأخوان يعني تبون نكمل الدرس في محرم ولا نقف عشان الاختبارات؟ ايش رأيكم؟ باقي أسبوعين تبون نقف؟ الأمر إليكم. تبون نقف إلى بداية السنة ننقل الدرس داخل جدة إن شاء الله، رتب أموركم نستكمل الكتاب إذا أحيانا الله. ها ماشي. طيب سير هذا آخر درس عشان الإخوان اللي ماشيين يسمعون الآن. ها وش رأي الإخوان؟ اختبارات والإجازة أكيد عندكم دورات وعندكم كذا. هذه الكتب يبغى لها طول نفس شوية على مهلكم يعني، ما والحقين خير إن شاء الله. أجل إن شاء الله بداية السنة يعلن عن الدرس، بداية السنة الدراسية. طيب أسأل الله لنا ولكم التوفيق، هيكمل بارك الله فيك إن شاء الله. قال قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم، من يطبق هذه الأحكام؟ لابد تبعث حكمين، فإذا بعثت حكمين حكمت الرجلين في الصيد وفي الخلاف بين الزوجين، لكن حكمتهما ليحكما بأي شيء؟ بكتاب الله، فأنت ما حكمت إلا بكتاب الله. لكن هؤلاء عقولهم ضعيفة، قالوا حكمت الرجال أي حكمت بغير ما أنزل الله، هذا ليس بصحيح. نعم. فصير الله ذلك إلى حكم الرجال، فناشدتكم الله أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمنه ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بلى هذا أفضل. قال أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. يعني قولهم أن عليا حكم الرجال في دين الله، ومن حكم الرجال في دين الله أي حكمهم في الخلاف اللي بين المسلمين، وله حق أن يحكمهم ليحكموا بكتاب الله في الخلاف اللي بين المسلمين. صار الآن بعدما تبين لهم العلم لم يصبح حكما بغير ما أنزل الله. نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة؟ أمكم عائشة، أنه قاتل أهل الجمل وفيهم عائشة رضي الله عنها، وهؤلاء الجهلة يريدون أن يقاتل ويسبي ويغنم، فقال لهم ابن عباس هذا القول. نعم. فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين أخرجت من هذه؟ قالوا بلى. قال وأما قولكم خرجتم من هذه أخرجت من هذه مثل الأولى. قالوا أي خرجوا منها. أي نعم. الأولى قالوا نعم. أي نعم. قال وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، يا علي اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد ابن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. وعلي رضي الله عنه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما كذب الصلح بين الفريقين، كتب أمير المؤمنين، قالوا لا، لو أنت أمير المؤمنين ما خالفناك، اكتب علي. فكتب فصنع مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعون. والله المستعان والله أعلم. نسأل الله العافية من الضلالة، وأن يوفقنا وإياكم في الدين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا استحلوها بتأويل، استحلال بتأويل يختلف، مثل الخلاف اللي وقع بين الصحابة، فإن هؤلاء قاتل هؤلاء وقاتل، وإن كان هذا يفترق، لكن يفترق من حيث أن خلاف الصحابة ليس مثل خلاف هؤلاء، لكن إذا وقع الاستحلال بتأويل لا يكفر صاحبه، والصحيح عدم تكفيرهم، الصحيح عدم تكفيرهم، كما سمعتم من الأدلة الصحابة عاملوهم معاملة أهل الأهواء ولم يعاملوهم معاملة المرتدين، فالاستحلال كان عندهم لشبهة. اي نعم، إذا أعلن إن شاء الله، يمكن يرتب يعلن، يعني يقرب لكم هناك داخل جدة إن شاء الله إذا الله يسر، ها، ويصير في بداية الدراسة. متى يكون بداية الدراسة إن شاء الله؟ طيب إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.